والغسل هو عم البدن، عم البدن كله بماء، هذا هو الغسل. والغسل منه ما واجب ومنه مسنون، فالواجب موجبه ستة أشياء، والمسنون له مسوغات كثيرة. قال موجبه خروج المني دفقا بلذة، يعني هذا أحد موجبات الغسل، إذا خرج المني من الرجل أو من المرأة إذا خرج دفق وبلذة فهذا من موجبات الغسل لا بدونهما، يعني إن خرج من دون دفق ومن دون لذة فإنه لا يجب الغسل، لأن البرد الشديد قد يكون سببا لخروج المني. وكذلك إذا كان الإنسان عنده شبق وزاد عليه مادة، هذه المادة المنوية هذه، فقد تخرج من الإنسان بدون لذة وبدون شبق، أو يحصل عنده مثلا انكسار في ظهره أو نحو ذلك ويخرج منه هذه المادة، فإنها أيضا لا توجب الغسل ولا يستحب لها الغسل. فصار الغسل لخروج المني لازم أن يكون بلذة، وأن يكون دفقا، وأن يكون بلذة، أن يكون دفق، الدفق هو خروجه بقوة، واللذة هذه يعني حالة معروفة تعتري الإنسان عند خروج هذا الخارج، يحس الإنسان منها بلذة عند خروجها. فإذا خرج المني بهذه الحال فهذا من موجبات الغسل، فيجب على الإنسان أن يغتسل، سواء كان خروج المني عن جماع أو عن تفكير أو عن معالجة في اليقظة أو في المنام، في هذا أو في هذا. متى خرج هذه المادة خرجت دفقا بلذة فإن هذه من موجبات الغسل، فيجب على الإنسان أن يغتسل لها. والحكمة في الغسل والله أعلم، فإنه لو قيل لنا كيف أن المني الطاهر يوجب غسل البدن كله، مع أن البول النجس لا يوجب إلا غسل المخرج فقط، مع أن هذا طاهر وهذا نجس، كيف كان هذا يعني التفريق في الأحكام أن البول النجس لا يجب إلا غسل رأس الذكر مع المخرج فقط، وأما المني الطاهر فهذا يوجب غسل البدن كله؟ أفلا يكون البول النجس هو أولى أن يغسل منه البدن، وأن المني الطاهر هو الذي لا يخرج منه إلى الخارج؟ قيل لا، إن حكمة الله تبارك وتعالى أن هذا المني هذا هو خلاصة الإنسان وهو قوة الإنسان، ولهذا قال تبارك وتعالى من سلالة، الله تبارك وتعالى جعله من سلالة ينسل من عموم البدن، فهذا الخارج إذا خرج يحدث فتور في البدن، يحدث عند الإنسان فتور، ويحدث عنده كسل، ويحدث عنده خمول، لأن هذه المادة هذه هي جوهر الإنسان، وهذه هي تسبب له الخمول والانحطاط والكسل. إذا اغتسل بعد هذه المادة عاد إليه نشاطه، وعادت إليه حيويته، وعاد إليه قوته. فكان من حكمة الله تبارك وتعالى، فالغسل ليس عن نجاسة حلت بالبدن، هذا حدث، والحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وليس عن أن وليس بدن الجنب نجسا أو عرقه نجس أو ريقه نجس، لا، هو طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. ولكن الحكمة في هذا أن هذه السلالة التي تخرج من بين الصلب والترائب وتنشل من عموم البدن هذه إذا خرجت أحدثت للجسد خمول وأحدثت له كسل وأحدثت عنده يعني شيئا من الانحطاط. هذا الخمول وهذا ما يعيده إلا الغسل. إذا اغتسل الإنسان عادت إليه حيويته وعاد إليه نشاطه وعادت إليه قوته. أما البول فهو فضله، خروجه نعمة يخفف من البدن، خروج البول يخفف من البدن. ولهذا يستحب للإنسان أنه إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وبقاؤه في البدن مضر بخلاف الأول، بقاؤه مفيد لكن هذا مضر. فكان خروج الأخير اللي هو البول هذا خروجه صحة وخروجه عافية، ولو بقي في بدن الإنسان لضره. فهذا صار الذي يغسل منه مكان الخارج فقط، مكان الخارج. إذا ما هناك اعتراض من ملحد أو من زنديق أن يعترض فيقول إن الشيء الطاهر يغسل عنه البدن والشيء النجس لا يغسل إلا مكان الخارج. نقول هذه الحكمة، وهي حكمة ظاهرة، حتى الأطباء يعترفون بذلك ويعرفونها، يعرفون هذه الحكمة ويعرفون أن خروج المني بهذه الصفة وهذه الكيفية يحدث للبدن هذا الخمول وهذا الكسل، وأنه لا يعيد النشاط إليه إلا الاغتسال بالماء بخلاف خروج البول. فالمهم من هذا أن من موجبات الغسل خروج المني، سواء كان الخروج عن جماع أو عن غير جماع، حتى ولو الإنسان فكر أو غلبته الشهوة أو نحو ذلك، أو يعني مس ذكره ونحو ذلك يعني ثارت شهوته فخرج منه هذا الخارج دفقا بلدة، فإنه يجب عليها الغسل، يجب عليه أن يغسل جميع بدنه عن الجنابة. ولذا قال وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما، لا إن خرج بدونهما. مثلا لو الإنسان لما خرج منه المني اغتسل، بادر واغتسل، ثم بعد ذلك خرج بقية المني، خرج بقية هذا الخارج الأخير ما يوجب غسل، لأنه ما خرج دفق ولا خرج بلذة، وإنما هو بقية المني الأول الآن خرج. لما الإنسان بادر واغتسل من حين خروج الأول، هذا البقي هذا لا يوجب الغسل، لأنه لم يخرج بدفق ولم يخرج بلذة. هذا يوجب الوضوء، يوجب الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. ولهذا قال لا بدونهما من غير نائم. فالنائم ما يشترط ان الانسان يحس باللذة، لان النائم قد تأتيه اللذة ويخرج منه دفقا ولكن لا يحس بذلك، يكون مستغرق بالنوم. فاذا انتبه الانسان ووجد ان اثر المني على ثوبه او على افخاذه او على كذا، يجب عليه الغسل. ما يقول انا ما احسست بلذة ولا احسست بخروجه دفق، يقال انت نائم، هو خرج منك هذا الخارج بلذة وبقوة ولكنك ما أحسست به لاستغراقك بالنوم. فالذي يحس باللذة ويحس بالقوة هو المستيقظ. قال من غير نائم، فالنائم لا يشترط فيه أن يكون أحس باللذة أو أحس بخروج المني دفقا منه بلذة. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. يعني يقول المؤلف إنه إذا انتقل المني ولكنه لم يخرج أيضا يجب الغسل. لما يجب الغسل؟ هل عندكم دليل؟ قال ما عندنا دليل. دليل شرعي من الكتاب أو من السنة؟ لا، لكن الجناب معناها إن الماء جانب مكانه وجانب محله وانتقل من مكان إلى مكان، إذا يجب الغسل. نقول هذا تعليل غير وجيه، هذا تعليل غير وجيه. يعني معناه يقول المؤلف إن المني إذا انتقل من مكانه إلى ذا وجب، يعني معناه إن الإنسان أحس باللذة ولكن حبست اللذة، عندما أراد الدفق حبسها أو هي انحبست بنفسها. المؤلف هنا يقول يجب الغسل لأن المني والجنابة باعدت مكانها، ولكننا نقول ما في هذا دليل، والصحيح والراجح أن الغسل لا يجب إلا بخروج المني، ما دام المادة باقية في معدنها وفي مكانها فإنها لا تجب شيء. حتى هم أنفسهم الحيض، لو أحست المرأة بالحيض ولم يخرج منها الحيض، أحست أن الدم انتقل من مكان إلى مكان ولكنه ما خرج منها، ما تعتبر حائض، ما تعتبر حائض، فهي لا تزال طاهرة. فكذلك مثلا الإنسان أحس بالريح أنها تنتقل من معي إلى معي ومن مكان إلى مكان، ما نقول أن الإنسان انتقل وضوءه وأن الريح انتقلت من مكان إلى مكان. إذن إننا لا نعتبر الحكم إلا بوجود الشيء، فما دام المني ما خرج دفقا بلذة فالراجح والصحيح أنه لا يجب غسل ولا وضوء ولا يجب شيء إلا أن خرج شيئا بالدفق أو باللذة، هذا هو الراجح. وأما قوله وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، هذا قول مرجوح، فإن خرج بعده لم يعد، هذا نعم صحيح. الثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة، تغييب الحشفة ولو لم ينزل. إذا غيب الإنسان الرجل إذا غيب حشفة ذكره في فرج أي فرج حتى ولو كان من بهيمة أو من غيرها وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. إذا غيبه في فرج سواء كان قبل أو دبر والعياذ بالله أو شيء، نعم وجب عليه الغسل. ولهذا قال وتغييب حشفة أصلية، هذه يجيبوها العلماء رحمه الله من باب تحرير المسائل، وإلا يندر في شيء، يعني الإنسان يكون له عضوين، عضو أصلي عضو غير أصلي، هذا نادر، أو يكون خنثى مشكل ما يدرى هذا هو ذكاء هو عضو أصلي أو عضو غير أصلي، لكن هذا العلماء يجيبون هذه المسائل لتحريرها والإحاطة بها. المهم من هذا أن تغييب الحشفة أنه موجب للغسل ولو لم ينزل الإنسان، إذا غيب حشفته في الفرج وجب عليه الغسل ولو لم ينتشر، حتى لو كان ما انتشر، يا فهذا من موجبات الغسل للذكر له ولزوجته، للرجل وللمرأة في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت، كل هذا المهم تغييب الحشفة في الفرج موجب من موجبات الغسل، يجب على الإنسان ولو لم ينزل ولو لم ينتشر فهو موجب. كثير من الناس يجامع ويكسل، يكسل ما تتم عملية الجماع ما ينزل، حتى في هذه الحال يجب عليه الغسل ويجب على زوجته أيضا الغسل، لأنه حصل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل بختان المرأة التقيا وجب الغسل. هذا أمرين، خروج المني وتغييب الحشفة من موجبات الغسل. الثالث إسلام كافر، إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل، ويستحب له أن يغير شعوره ويغير ثيابه، الثياب التي لبسها في حال الكفر والشعور التي والأظافر التي موجودة في حال الكفر كلها يلقيها عنه، ويغتسل وينظف نفسه، لأنه خرج من ملة الكفر إلى ملة الإسلام، فتغيير إزالة الشعور والتي يستحب إزالتها والأظافر ونحو ذلك وإزالة الثياب، هذا على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب. أما الغسل فهو على وجه الوجوب على الراجح. فيجب مثلا على الدعاة الذين يدعون إلى الله مثلا في الخارج أو في الداخل إذا أسلم، وكذلك في المحاكم إذا أحد شهر إسلامه عندهم أن يوجهوه ويعلموه أحكام الإسلام، ومن ذلك أنهم يأمروه أنه عند الإسلام أنه يغتسل كغسل الجنابة وأحسن يتنظف وإسلام كافر وموت أيضا إذا مات الإنسان يجب أن يغسل، إذا مات صغير أو كبير ذكر أو أنثى سواء كان حين مات عليه شيء من موجبات الغسل أو لا يجب عليه يجب أن يغسل، حتى ولو كانت حائض أو كانت نفسا أو كان عليه جنابة أو لم يكن عليه جنابة، نفس الموت من موجبات الغسل، الموت نفسه من موجبات الغسل يجب أن يغسل. وهذا التغسيل ليس رافعا لحدث، لأن الحدث لا يرتفع، موجب الغسل الموت، الموت باقي ما هو إذا غسل عاد إلى الحياة، ولكن هذا أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، أمرنا الله جل وعلا بتغسيل الميت، هذه من ناحية، وفيه حكمة أيضا وهو أن يقدم إلى الله جل وعلا وينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة في حال نظافة وفي حال يعني وفي حال تطهير، هذا هو الأفضل. نبيكم إلا شهيد المعركة، شهيد الشهيد والمقتوب، المقتوب لا يغسل، وكذلك شهيد المعركة لا يغسل، لأن التغسيل هذا تطهير، تطهير له، وهو في حالته هذه كونه ينتقل إلى الله بدمائه التي ورد في الحديث الصحيح أنه يأتي يوم القيامة الدم وجرحه يثقب دم، اللون لون الدم ولكن الرائحة رائحة المسك، لأن هذا الجرح وهذه الإصابة هذه ناشئة عن طاعة الله تبارك وتعالى، ناشئة عن الجهاد في سبيل الله، ناشئة عن الجهاد في سبيل الله، فهذا من أثر العبادة، ولا قتل ولا أصيب إلا في ذات الله وفي سبيل الله. إذن فهذا الأفضل أن يبقى على حاله، أن يبقى على حاله فلا يغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد ما غسلهم، بل ولا صلى عليهم على الراجح أنه ما صلى عليهم، وإنما دفنوا بثيابهم ودفنوا بدمائهم بدون تغسيل وبدون صلاة، لأن لهم من الأجر عند الله ولهم من الشفاعة عند الله ما يغنيهم عن التغسيل وعن التطهير. ولهذا الرجل حتى لما كان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، أن الرجل الذي كان واقفا محرما بعرفات عند النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من دابته واندقت عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغسلوا رأسه لأنه ذكر، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن الشهيد شهيد المعركة هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه. أما لو نقل إلى المستشفى وعولج ثم بعد ذلك مات ولو من ذلك الجرح، لا يغسل ويصلى عليه أو وطالت حياته، ولكن شهيد المعركة الذي وجد، إما وجد قتيل وإلا وجد في آخر رمق ومات في مكانه، هذا هو الذي لا يغسل وهو الذي لا يصلى عليه، يدفن في حاله. ومثل ذلك المقتول، إذا قتل الإنسان ظلم فهي شهادة له، شهادة له. فالمهم أن الموت أنه من أسباب موجبات الغسل، فيجب تغسيل الميت فرض كفاية، يجب على من علم حاله أن يغسل، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. هكذا فروض الكفايات، فروض الكفايات غير فروض الأعيان، فروض العين تجب على كل إنسان بنفسه، فالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج والزكاة ونحو ذلك من العبادات تجب على الإنسان بأعيانه، ما يكفي إذا صلى ناس يكفي عن الباقي، إذا صلى ناس الجمعة كفت عن الباقي لو ما صلى، أو إذا صلى الصلوات الخمس كفى عن الباقي، لا، كل واحد مسؤول عنها بنفسه. لكن فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي، والذي قام بها حصل الأجر، حصل القيام بفضل الكفاية. فإن تركوها كلهم أثم من علم بذلك، إن تركوا فرض هذا الكفاية أثموا. مثلا هذا الميت دفن من دون أن يغسل، من علم بذلك فهو آثم، من علم بذلك ولم يفعل فإنه آثم. فتغسيل الميت فرض كفاية. وحيض ونفاس، أيضا هذا الحيض والنفاس من موجبات الغسل. إذا المرأة إذا حاضت المرأة خرج منها الدم، دم الحيض، أو خرج منها دم النفاس، وجب عليها غسل، ولكن شرطه انقطاع الدم، ما تغتسل حتى ينقطع الدم، خروجه موجب للغسل، وانقطاع الدم شرط في الغسل، في صحة الغسل. ما تغتسل تقول مثلا تقول إن إيش لما خرج منها الدم اغتسلت، قالت حتى إذا انقطع الدم ما أغتسل مرة أخرى، يمكن أسافر، يمكن أروح كذا، أو ما أريد أن أغتسل. قال لا، نعم وجب عليك الغسل بخروج الدم، دم الحيض أو دم النفاس، لكن شرط الغسل انقطاع الدم، إذا انقطع الدم وجب الغسل. مثل إنسان يبول، خروج البول من موجبات من نواقض الوضوء، لكن ما يصح الوضوء حتى ينقطع الخارج، حتى ينقطع الخارج. فالمهم من هذا أن الحيض والنفاس أنها من موجبات الغسل، فيجب على الحائض إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل، ويجب على النفساء إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل أيضا. لكن لو فرضنا أن النفس أنها ولدت ولدا خاليا عن الدم فلا يجب عليها غسل، لأن النفاس هو الدم، النفاس الذي يوجب الغسل هو الدم. ولهذا قال لا ولادة عارية عن دم، عارية يعني خالية، لا ولادة عارية خالية عن دم. فلو فرضنا وهو نادر جدا جدا يندر أن المرأة أنها تلد وتضع ولدها بدون خروج دم، هذا نادر، لكن على فرض لو وجد هذا ما وجب عليها غسل، لا يجب عليها غسل ولا تعتبر نفاس. إذا كان مثلا إن إخراج الجنين، إذا إخراج الجنين مثلا بعملية أنه لا يخرج معه دم فإنه لا يجب عليه، فهي ليست في نفاس. أنا لا أعلم عن هذا، لكن إذا كانت المرأة مثلا إذا تعسرت ولادتها، إذا تعسرت الولادة ثم أخرج الجنين بعملية جراحية ثم لم يخرج منها دم، فهذه تعتبر غير نفاسة، ما تعتبر نفاسة. فيجب على مثلا على النساء ملاحظة هذا، ويجب على الأطباء في المستشفيات أيضا يلاحظوا هذا، ما كل امرأة تلد تكون نفاسة. إذا كان ينزع منها الولد مثلا بطريقة عملية ولم يخرج منها شيء، هذه ليست نفاسة، هذه من حين لا تصلي وتعمل جميع الواجبات التي عليها. فهذه هي موجبات الغسل: خروج المني دفقا بلذة، تغييب الحشفة، إسلام الكافر، الموت، الحيض أو النفاس. هذه أي واحد من هذه الأمور الستة حصلت مع الإنسان ذكر وأنت وجب عليه الغسل. هذه موجبات الغسل، ما فيه موجب غيره، الباقي سنن. الإحرام سنة للإنسان، إذا أراد أن يحرم بحج أو بعمره يغتسل، سنة مؤكدة، لكنه غير واجب. لو تركه الإنسان إحرامه صحيح. غسل يوم الجمعة مذهب جمهور أهل العلم أنه غير واجب، وفيه خلاف أنه يجب، ولكن الراجح ومذهب الجمهور أنه ليس أنه ليس بواجب. دخول مكة لحج أو عمرة يستحب له الغسل، يستحب له، لكنه لا يجب. الوقوف بعرفة يستحب له الغسل ولكن ليس بواجب. وهكذا وهكذا مستحبات المستحبات. فما عدا هذه الأمور، هذه الأمور هذه كلها مستحبات وليست بواجبة. من فعلها فقد حصل الفضيلة وحصل الأجر، ومن تركها فلا إثم عليه ولا وزر عليه. طيب ماذا يحرم على من وجب عليه الغسل؟ ماذا يحرم عليه؟ ماذا يحرم عليه؟ سواء كان عن جنابه أو سواء كان كافر أو سواء كانت حائض أو نفسة أو إلى آخره من موجبات المسلم، ما الذي يحرم عليه قبل أن يغتسل؟ قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، حرم عليه قراءة القرآن. يحرم على الإنسان إذا كان جنب أن يقرأ القرآن ولو من صدره ولو من غير المصحف، ما يجوز له أن يقرأ القرآن. نعم له أن يذكر الله بما وافق القرآن، أي له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أكل أو شرب أو دخول منزل أو نوم أو نحو ذلك. وإن كان بسم الله الرحمن الرحيم بعضا من آية، له أن يقول عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإن كانت آيتين من القرآن. له أن يقول الحمد لله رب العالمين وإن كانت آية من الفاتح. فهذه فالذكر الذي يوافق التلاوة ما في مانع، لأنك ما قرأته على أنه من القرآن، وإنما قرأته وإنما تلوته على أنه ذكر من الأذكار. فهذا يجوز للحائض وللنفساء. الحائض عن الجنب وقته قصير، والإنسان يستطيع أن يغتسل في وقته ويتطهر، لكن النفس والحائض نعم جمهور أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تقرأ ولا يجوز لها أن تمس المصحف ولا يجوز لها، ولكن مدته طويلة، مدة هذا طويلة. الحيض 7 أيام 8 أيام 6 أيام، والنفاس قد يمكث إلى 40 يوم. ومع هكذا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك أنه أن النفس والحائض إذا خشيت يعني نسيان القرآن أو خشيت مثلا كذا أباح لها تلاوة القرآن للحائض والنفس. هذه الرواية أو هذا المذهب عن الإمام مالك أخذ به الآن العلماء بمناسبة مدارس البنات، يلابس المعلمات والمتعلمات حالة تضطرهن إلى مواصلة التلاوة ومواصلة التدريس ومواصلة كذا، وبهذا أخذوا فيها، أخذوا فيها وأباحوا للنفساء وللحائض أنها تتلو القرآن وأن تمس المصحف، ولكن من وراء حائض، إما تجعل في يديها شرابات ولا مناديل ولا نحو ذلك، وأن تتلو القرآن عملا بهذه الفتوى. فما دام أنه الحمد لله مذهب من مذاهب أحد أئمة الإسلام وفيه يعني حاجة ملحة إلى هذا، فهذا إن شاء الله أنه ما فيه شيء. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة، يعبر المسجد يعني يمر لحاجة، ومن الحاجة أن يكون المسجد أخسر الطرق، أذرا إذا دخل مع باب السلام خرج مع الباب الثاني، لكن لو راح يبيل يروح إنه يروح من وراء الشام أو يروح من وراء الشامي من هنا يطول عليها يطول عليه. فهذا فكون المسجد طريقا قصير هذا اعتبروه من الحاجة، لكن لا يلبس فيه، لا يقيم في المسجد وهو جنب أو يقيم في المسجد وهي حائض. والنفس والحائض إذا كانت تلوث المسجد ما يجوز لها أن تتخذ المسجد طريق أبدا، هذا مع أمن التلويث، مع أمن التلوث. فإن حصل تلوث لا يجوز أن يعبر المسجد. هذا إذا لم يلوث المسجد، والمسجد يعني سالم من نجاسته. أما مع النجاسة فلا يجوز، إذا كان الإنسان معه جرح أو مع امرأة حائض أو نفساء ما يجوز أن تعبر المسجد. قال ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبس فيه بغير وضوء، هذا الجنوب. الجنوب إذا توضأ يجوز أن يمكث فيه. ومن غسل ميتا، الإنسان إذا غسل الميت، والذي يغسل الميت هو الذي يقلبه، هو الذي يقلبه من جنب على جنب ويرفعه حتى ويدلكه، هذا هو الذي يغسل الميت. أما الذي يصب الماء هذا ما يعتبر مغسلا للميت. ومن غسل الميت ميتا أو أفاق من جنون، جنون يعني صرع، سواء كان من جنون أو من مرض، أو حتى من مرض إذا كان الإنسان يصاب بصرع أو إغماء، أصابه إغماء نتيجة مرض أو نحو ذلك، بلا حلم، يعني بأن لم يحتلم لم ينزل، هذا سن له الغسل مع الحلم، يجب تقدم ذلك أنه يجب إذا خرج المني، لكن لا هذا أغمي عليه أو أنه أو والعياذ بالله جن وأفاق من ذلك، يستحب له أن يغتسل استحباب، وإن لم يغتسل لا يجب عليه، يجب عليه الوضوء، لأن زوال العقل من موجبات الوضوء. أما الغسل فلا يجب، وإنما يستحب الإنسان إذا أفاق من الإغمى أنه يغسل، أفاق من الصرع أنه يغسل، هذا المستحب. وإذا غسل الميت ما يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، وإنما يستحب له، يستحب للإنسان إذا غسل الميت أنه يغتسل. طيب ما هو الغسل؟ قال الغسل نوعان، نوع كامل